من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير. مين فينا ما سألش نفسه وهو بيتفرج على أبطالنا في أولمبياد طوكيو 2020، إزاي أصنع من ابني أو بنتي أبطال؟ مش لازم يكون في الرياضة، ممكن يكون في الفن، الأدب، العلم، أو حتى بطل مع أهله، ناسه، أصدقائه، كل شخص يتعامل معه. علشان نوصل للإجابة لإجابة السؤال ده، لازم أولا نتعرف على معنى كلمة بطولة. البطولة في اللغة العربية تعني الشهامة والبسالة، ودي صفات أخلاقية. البطولة هي النبل، النخوة، الترفع عن الأذى، إن أنا إزاي أعرف أتفوق على نفسي قبل اللي حواليا. أكبر خطأ ممكن أي أب أو أم يرتكبوه في حق أولادهم هو إن أنا أخلق جواهم كلمة إن البطولة دايما مرتبطة بإنك تنافس اللي حواليك ولازم تتفوق عليهم وتبقى أنت رقم واحد، أو بمعنى أصح الكلمة اللي بيقولوها نمبر وان. ليه قريبتك الفلانية جابت نمرة أعلى منك؟ هو زميلك ده أحسن منك في إيه عشان يتفوق عليك في اللعبة العلانية؟ كل دي تساؤلات بتخلي الطفل من هو صغير يربط البطولة عنده بأن أنا لا لازم أقلل من الآخرين عشان خاطر أنا المتفوق وأنا أحسن منهم، ودي أبعد ما تكون عن المفاهيم السليمة للبطولة. البطولة الحقيقية هي أن أنا أربي ابني أو بنتي على العمل الجماعي، إزاي أتفوق في العمل الجماعي، إزاي إن أنا أركز على نفسي وأتفوق عليها، أشوف فين نقاط ضعفي وإيه هي سلبياتي وأحاول أتغلب عليها من خلال إيجابياتي، أشوف كل صعب بيقابلني وأحطمه وما أقفش قدامه. لو فشلت في هواية ما، مثلا مادة دراسية معينة، دي مش نهاية العالم، بحاول أنقب جوايا على الحاجات اللي أنا بتفوق فيها والحاجات اللي تتناسب مع ميولي وأركز عليها وأنجح فيها. لو إحنا حاولنا الأم أو الأب الأذكياء هم اللي بيركزوا مع أولادهم على نقاطهم الإيجابية وبيحاولوا يدعموها مش العكس. ياريت كل واحد فينا يفكر كويس قوي في ايه هي ميول وهوايات اولاده وايه النقاط الايجابية اللي فيه، واحاول امنحه الثقة في نفسه واربط البطولة عنده بالاخلاق والمفاهيم السليمة. صدقوني لو عملنا ده هنلاقي اولادنا تلقائيا هيحققوا اجمل واعظم بطولة. مع تحياتي مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. لمؤاخذة الفحص شغال واللجنة هتقول رأيها. وانت متفائل قوي كده ليه يا حمادة؟ سرعة زيادة. دول أساتذة في كلية هندسة؟ أيوة طبعا، عشان كده أنا مطمن وانت متفائل. الفرامل يا استوائل اتفرتكت مرة واحدة، هيعرفوا ازاي إذا كان العيب من عندي ولا من الورشة عندك؟ ولا مقدر ومكتوب ولا بسبب حمادة سرعة زيادة. عموما أدينا منتظرين اللي هتقوله لجنة الدكاترة بتوع كلية الهندسة. ده واد رزل يا ساتر. انت ليه بتتكلم معايا وائل؟ بسلي وقت يا نعمة واحنا في انتظار النيابة. بإذن الله الولد ده هينكشف وحيتحمل المسؤولية، ويا رب يا رب تبقى حبس وغرامة إن شاء الله. قولي، هو أنت رحت زرت المصابين بتوع الحادثة دي؟ بصراحة لا، أنا كنت ناوي بس قلت بلاش. ليه؟ درءا من الشبهات يا دكتورة نعمة. شبهات إيه بس؟ بعدين يفتكروا إني حاسس بذنب وإن تصليح الفرامل هو السبب وحمادة سرعة زيادة بريء. معك حق وائل، كويس إنك ما رحتش. طيب تفتكر يا ابو دنيا اللجنة هتقدر توصل لحاجة؟ اكيد يا عفاف، دي لجنة من اساتذة الهندسة الميكانيكية. حلوة قوي. دول راحوا امبارح مركز الصيانة. طب وعملوا ايه؟ فحصوا المكان بتاع اصلاح الفرامل، وعملوا تجربة عملية على اصلاح فرامل سيارة، وشافوا العمال كمان وهم شغالين. كويس قوي، دول بجد مهتمين قوي قوي جدا، وفحصوا فرامل التاكسي 3 مرات. ربنا يسهل بقى ووائل يخرج من المشكلة دي خالص. اولا أنا مطمنة ومتفائلة خير إنك هتكون خارج المسؤولية. طيب أمال عايزة تقولي إيه غير كده؟ معتز حبيبي وفلزة كبدي، ماله معتز؟ أنا عايزة أبطل أوديه الحضانة. نعم؟ إزاي؟ ده أنت مودياه وهو عنده 3 شهور، والمربية اللي هناك ست ممتازة. أنا عاوزاه يبقى في البيت. عندك شغلك؟ هجيب له مربية، والحمد لله ناس جابوها لي وزمانها جاية. اهلا وسهلا. هي دي يا نعمه؟ ايوه انا. هو انا باين عليا يعني ما ينفعش؟ استني، اسمك ايه؟ لويزا. اسم يليق على برنسيسه. ايه ده وائل، في ايه؟ ها مش عايزاها تفهمني غلط يا دكتوره نعمه، انا بحترم الايدي العامله. ميرسي. لكن هم سموكي لويزا كده، يعني اختاروا لك الاسم ده ازاي؟ مامي وهي بتولدني كان عندها اللوز. يلا يلا يلا بينا يلا بينا عشان نتفاهم انا وانتي مع بعض، سيبنا لوحدنا يا وائل. الحياة والطاقة الإيجابية، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. ومع الحر الشديد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، أحيانا كده بتنتاب حالة من الزهق. نتيجة الزهق بتبقى في حالات من العصبية الشديدة، وده بيبقى عند السيدات والرجال وأحيانا أولاد والله كمان. فإحنا عايزين نشحن نفسنا طول الوقت بطاقة إيجابية وبهدوء نفسي، نعمل إيه؟ بص، هو مبدئيا الكلمة حضرتك قلتيها عند الأولاد كمان، الأولاد بتشحنوا مننا. إحنا لما بنتشحن بنفرغ في بعض، فأنا لما بقى عصبية أولادي بيبقوا عصبيين، وبعدين الموضوع بينتهي مين العصبي سبب عصبية التاني، بس هم بيتعلموا مني وبياخدوا رد فعلي. وانا لو انا صاحيه زهقانه فانا هبس طاقه زهق للبيت كله، لو انا صاحيه مش مبسوطه هبس طاقه اكتئاب للبيت كله. فلازم انا الاول ابقى كويسه، وبعدين لما ابقى كويسه حتى لو اللي قدامي حصل حاجه هيتعلم مني او هيتجاوز او هقدر، يعني حتى مش همتصه، هيحس ان في فرق في التعامل وفي فرق في تون الصوت او كده. بس هم احيانا دكتوره بيبقوا مسبب في العصبيه دي. اتعلموا مننا وهم صغيرين. اتعلموا مننا وهم صغيرين. لما الاب اللي بيزعق والام العصبيه حتى وهي حامل، ولادها بيطلعوا عصبيين. بيتعلموا. لو هم جربوا يستبدلوا عصبيتهم دي ان هم في يوم مثلا يصحوا بضحك ويزغزغوا اولادهم وصباح الخير ويضحكوا ويغنوا وبتاع. ماليش دعوه بقى بالجو, ماليش دعوه بقى بصيف ولا شتاء ولا لا, لا. سلوك طبيعي طبعا يعني. انت عارفه في العيد في ناس يعني, انا كان ليا صديقه مش مصريه كانت بتعمل حاجه لطيفه قوي, تصحى الصبح مثلا بكره عيد فتجيب لابنها بالونات. على فكرة دي بتفرح مثلا حتى لو حد عنده 20 سنة يعني, هتفرح جوز الواحدة لو عملتها. تجيب بالونات وتنفخها بالليل وتحطها في الأوضة. فلما يصحوا الصبح يصحوا على البالونات وألوانها وكده, فتدخل بهجة. يبصي حاجة مش مكلفة حاجة, ومع ذلك لما بتحصل بيبقوا مبسوطين. حاجات بسيطه نقدر نفرح بيها بعض, ان انا اجيب له شوكولاتايه احطها له مثلا تحت الخده, النهارده العيد كل سنه وانت طيب, مش هنعمل لحمه بس احنا الصبح هنصحى على حاجه مع بعض, ان انا اعمل له اي حاجه صغيره هقدر امتص العصبيه. عشان الاول فكره انتقال الطاقات السلبيه بينهم وبين بعض, وبعدين المشكله انها بتزيد. يعني انا صاحيه مش مبسوطه فبسيتها للي قدامي, اللي قدامي بقى عصبي, حصل هو مش سايب لي كلمه وانا مش سايبه له كلمه, فبدا الموضوع يتراكم. فانا من الاول احاول ان انا اتجنب ده او ابعد ده. طيب انا هقف عند جمله حضرتك قلتيها, انا صاحيه مش مبسوطه, ده بيبقى غالبا اسبابه ايه؟ عشان نايمه مش مبسوطه. الناس متخيله ان اليوم بيبدا من الصبح. انا لو في دماغي ان اليوم بيبدا من بالليل هنام حلو عشان اصحى حلو. لو انا نمت مش حلوه, يعني نمت مثلا انا زهقانه وحرانه ويوي كسلت اخد شاور كامل, او فاهمه قصدي, غسلت وشي او اتوضيت ودخلت نمت. لو انا خدت شاور كامل وشويه ميه وملح حطيتهم على جسمي وعصرت, ان انا اعصر ليمون على الراس من فوق, اوكي, على اعلى حته في الراس اعصر فيها ليمون, دي بتدي طاقه ايجابيه عاليه جدا وتخلي الناس ما تشوفش كوابيس. لو انا عملت ده وشطفت شعري بمية وليمون أو عصرت نقطتين ليمون حتى للرجالة وبتقل الشعر, يعني ملهاش أي أثار سيئة يعني, ونمت نوم مريح على ملاية لونها أبيض لونها لبني لونها أخضر, أوكي, وشغلت نمت على قرآن أو شغلت موسيقى أنا بحبها وعلى نور هادي, أكيد هصحى حلو. لكن أنا جاية زهقانة يا دوب غسلت وشي بشوية مية ولو محدش يكلمني, أنا جاية تعبانة جدا رميت نفسي على السرير, هصحى في نص الليل متضايقة وأحاول أنام تاني ممكن معرفش أنام ليه, لان انا اصلا نايمه غلط. انا نايمه تستمر الحاله لتاني يوم ما هو اليوم بدا بقى, فانا هصحي انا مش نايمه كويس, فانا طبيعي هصحى مش كويس. فبدل صحيه مش كويسه فهيبقى طبعا الموضوع هيستمر وتبقى عجله مستمره. لازم نبدا اليوم من بالليل ان احنا ننام كويس, نقضي ليله سعيده برغم اي مشاكل برغم اي ظروف. ما هو المشاكل موجوده طول الوقت موجود على فكره. ده بتعمل مش احنا ساعات ندخل فيلم رعب, ساعات نشوف فيلم تراجيدي, وساعات نشوف فيلم رومانسي محزن زي نهر الحب مثلا, ليه بنشوفه؟ يعني بيعمل جوانا حاجه كده. فاللي تخيل لو حياتنا ما فيهاش الاكشن ده كانت بقت ممله برضو. فيعني دي على طول موجوده, المشاكل على طول موجوده, والدنيا الدنيا كده. فاحنا المفروض نوعا ما يعني ايه نبتدي نحل المشكله بالراحه, ما ندخلش جواها, يعني ما تدخلش جواها قوي, ما خليهاش متعايشه معايا طول الوقت. يعني حد يقول حل المشاكل وانت ماشيه, الحل هيجي لوحده, اعملي اي حاجه هتلاقي حل المشكله جه في دماغك. زي مثلا ما بندخل الامتحانات واحنا صغيرين, كنا بندخل امتحانات او اولادنا وهم بيكتبوا نسيين لما بيناموا يقولوا اكيد كان الحل كذا, او كنت كتبت الجمله دي, او قصيد بيفتكروا هو نايم, ولو بيفتكروا وبيفكروا وبيوصلوا لحلوله. لو مساله رياضه دي مش هيفتكرها, دي هيوصل فيها الحل, مخه هيوصل لحل وهو نايم. انا لو ريحت نفسي الحل هيجي لي بالراحه, زي ما بحاول اجهد نفسي عشان افتكر اسم حد. طول ما انا بجهد نفسي نسياه, وبعدين ممكن بقى انا خلاص الموضوع عدى والموقف عدى, يجي اسمه لوحده كده, عقلي بيجيبه لوحده. الاقي عقله بيجيبه لوحده وانا بتمشى وانا قاعده بتكلم في حاجه تانية وانا نايمه على المخده. فانا مش لازم اجهد عقلي قوي. ودائما عزيزتي المستمعة انت الاجمل مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الخير عليكم. انا هتكلم معاكم النهارده عن روتين كامل للعنايه بالبشره وانتي على البحر. طبعا كل سنه وانتم طيبين, احنا في موسم الاجازات والناس دلوقتي معظمها في المصايف, فبتبقى عايزه تعتني ببشرتها وتعمل ايه في يومها على البحر والشمس. طبعا الايام دي حر جدا, طبعا ما سيبش بشرتي كده للشمس وللهواء, غلط جدا. لازم بيبقى فيه روتين انا هعمله قبل ما انزل على البحر. يعني هبدا اعمل الصبح سكراب خفيف، هعمل ماسك خفيف كده على البشرة، وبعدين حط صن بلوك بتاعي وابدأ أنزل على البحر. طيب أنا كل ساعتين أنا محتاجة أن أنا أحط صن بلوك، طبعا أختار ملابس قطنية، ملابس فاتحة عشان ما تجذبش إضاءة الشمس يعني، فلازم ألبس ملابس فاتحة تعكس إضاءة الشمس. بلاش أحط مستحضرات تجميل وأنا على البحر عشان البشرة بتاعتي ما تلتهبش ما تسمرش، لا كل ما أكون طبيعية أكون يعني بيكون أحسن. طبعا هشرب مية كتير جدا، ما انساش شرب المية، وهبعد عن أشعة الشمس المباشرة. ممكن هبقى لابسة طاقية مثلا، لابسة كاب، لابسة نظارة شمسية، هبعد عن الحرارة المباشرة. أنا دلوقتي عارفة طبعا البسين بيبقى فيه نسبة كلور، وده طبعا بيبقى يعني بيتعب بعض البشرات، فأنا هتجنب نزولي البسين في الأوقات اللي هي بتبقى فيها الشمس الصبح جامدة، وهدهن جسمي قبل ما انزل كله بالصن بلوك عشان يعمل عازل وأحمي جلدي. طيب هحرص كمان على أن أنا لازم أغطي شعري بغطاء الشعر عشان أحمي شعري من المية المالحة بتاع البحر، وكمان هسد يا ريت يبقى في سدادات للودان، نظارة غطس، نظارة يعني أنا عايزة بقدر الإمكان إن أنا أحمي بشرتي وأحمي جلدي من أشعة الشمس الضارة. عارفين إن فترة الصبح يعني من 10 لـ3 أو لـ4 الفترة دي بتبقى الشمس فيها قوية جدا وتبقى ضارة، ياريت أنزل الصبح بدري مع بداية شروق الشمس وأتعرض يعني الفترة دي جسمي حلو أو إن هو يتعرض لأشعة الشمس. بالليل وقت الغروب بقى يعني بداية من بعد 4 كده، الفترة دي برضو الشمس بيبقى فيها يعني أشعة نافعة للجسم، فأنا أخلي بالي إمتى أتعرض للشمس وإمتى ما تعرضش ليها، وما ننساش شروق الشمس لأنه بيفرق جامد جدا في المصايف. ما يعني ريت ده بقى مش يعني حاجة ترفية، لا ده بقى حاجة أساسية جدا. الصن بلوك بقى حاجة أساسية معانا في الشنطة بتاعتنا لأنه بيعمل على حماية عالية جدا. هندهن جسمنا كله، وبعديها بعشرين دقيقة هبدأ أنزل البسين أو أتعرض للشمس. طيب انا يعني ياريت قبل ما بعد ما نطلع من البحر ياريت لازم نستحمى، لازم ننزل المية المالحة من جسمنا، ده امر مهم جدا لازم نعمله عشان جلدنا ما يبقاش ملتهب ونحس ان احنا في التهابات بقى والملح ياكل جسمنا. لا انا هنزل المية بتاعت البحر من جسمي او البسين برضو، وهبدأ ادهن جسمي تاني بالصن بلوك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبقى مصيف سعيد واجازة سعيدة على كل المصيفين. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني، إخراج نسرين لطفي. الحقيني يا عم الحقيني. فيك إيه يا زهرة؟ مالك يا بنتي؟ اللي خلقك كده؟ اتخرب بيتي يا عم، اتخرب بيتي. يا مري جوزك جراله حاجة يا حزينة؟ مسعود طلقني يا عم، طلقني، ربنا ينتقم منه. مغارف ده هي لا ترجعه، ده ما كانش من توبك ولا من جمتنا. وطلقك ليه غراب البنت؟ يا ريتو طلقني وبس، يا ريتو، ده سرق ورثي من ابوي. سرق ورثك؟ ايوه. كيف يا واكلة ناسك؟ ياك تكوني عملت له توكيل يا حزينة. لا يا عم، ازاي؟ هي كان عبيطة عشان اديله التوكيل؟ يعني طلبوا منك ابن حسنية الناقص؟ انا قلت لابوك الله يرحمه بلاش منها الجوازة ديت. الله يرحمه، ما كانش راضي بيه، انا اللي كنت ريداء. يا ريتني سمعت كلامك يا ابوي. ف فاكرة يا بنتي كلامه لما علمت ان ابن حسنية اتكلم عليكي وجيت له؟ الله يرحمك يا اخوي. قال لي مرحبا يا عديلة، كيفك يا اختي؟ كيفك يا خي، توحشتك كتير. مبروك خطوبة زهرة بنتك. مبروك على ايه؟ ده حزن ومرار. فال الله ولا فالك لهجدي يا ابن ابوي. ما خبراش مين اتكلم على زهرة؟ هيقول حد من بدنك ابو ضيف. لكن مين ما خبراش؟ قال عنهم مسعود هريج ابو ضيف. يا مري ابن حسنية، وايه اللي وجعك الوجع المطينة دي؟ دعوات له ومش من جمتنا. اعمل ايه يا بنت ابوي؟ زهرة وامها رايدينه. الله يرحمك يا اخوي، دوزك ليه على فص عينيه؟ وسرقت ازاي ابن حسنية؟ داني في يوم وجلي. قومي قومي البسي يا زهرة. خير يا مسعود؟ هنروحوا على فين؟ النبي دعاك وحنتدلوا المركز نطلعوا باسبورت عشان نطلع العمر. اللهم صل على النبي، لبيك اللهم لبيك. عليه الصلاة والسلام. خلصي يا ولية ما تفضحنا. هي زارة النبي فضيحة عقبال كل الأحباب. بقولك ايه، لما نخلصوا الورق ابقوا ارجوسي. بس دلوقت الكتمان والسرية، العين فلقت الحجر. عيروح يعمل عمرة عمره ما رقعها. كملي يا حزينة. وقعد يبصرني على ورق كتير وقال لي ده ورق الباسبورت. أمال طلقك ميتة؟ النهاردة داني العمدة وشيخ الغفر وقال لي استلمي ورق طلاقك من مسعود. ده يا لا ترجعوا، أمال سرق فلوسك كيف؟ لما قعدت أصرخ العمدة قال لي مسعود كمان باع الأرض والبيت لواد عمه إسماعيل أبو ضيف ابن المركوب. أيوة. ما قلتيش للعمدة ليه إن مسعود ما حلتوش حاجة؟ يبقى باع ازاي؟ قلت له يا عم قلت له، وقال لي انت بعت كل حاجة المسعود وختمك وبصمة اصبعك على الورق. اياك يكون ورق البازابورت اللي بصمك عليه الناقص ابن حسنية على ورق البيع. هو يا عم بصمني وانا ما بعرفش الجراية. تلاقي العمدة موانس مع مسعود، الله يخرجهم هما الاثنين. وهتعملي ايه يا بنتي؟ والله يا عم ما عارف اعمل ايه، يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعين التشارك القانون. مشكلتنا النهارده الحقيقه هي ملهاش حل، لان قانون لا يحمي المغفلين. اللي ما بتعرفش تقرا او تكتب او اللي ما يعرفش يقرا او يكتب، لما يجي حد يمضيه على اي حاجه لازم يجيب حد واثق فيه انه يقدر يقول له اللي هو يمضي فيه ده ايه، او هيسال المكان اللي هو بيمضي، الناس الموظف الحكومه هو بيمضي عليه. علشان كده للاسف الشديد الحاجه الوحيده اللي هي ممكن انها تعملها انها بترفع دعوه اليمين الحاسمه. وطبعا لانه هو اخلاق ولو اخلاق وبالشكل الصعب اللي كان فيه الزوج اللي خدعها، فممكن ان يحلف يمين الله كذب. ودي اخر حاجه ممكن ان انا اقدر اقول لها. ونصيحه، اي حد يبقى يجهل اي ورقه لازم يتاكد تماما من توقيعه او بصمته على الورقه اللي بيمضي عليها او بيقبض عليها. كانت معكم تغريد شمس الدين، محاميه، رئيس جمعيه رعايه الاسره وعضو المجلس القومي للمراه بالجيزه. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المستمعين، وأهلا وسهلا بإذاعة البرنامج العام. لو اتكلمنا النهاردة عن الاستعداد للمصيف في شهور الصيف ولكن بأكلات خفيفة جميلة صحية، يعني نخرج منها بفصل الصيف وإحنا أجسامنا رشيقة وصحتنا كويسة ومش حاسين إن فصل الصيف جانا انطلاق في مرحلة الأكل والخروج والأكلات الخارجية من خارج البيت، كلنا بنستنى الفصل الصيف وخروجات فصل الصيف ونستنى نطلع المصايف وبنبقى متهيئين يعني نفسيا ان احنا عايزين نتبسط بكثرة الامكان وده شيء ايجابي وشيء جميل ولكن انا مش عايزة ست البيت تتعب في الاعداد لأكل المصيف وتضيع وقتها سواء قبل السفر أو أثناء السفر في إعداد الأكلات أو حتى مش لازم تسافر يعني لو رايحين يقضوا يوم في جنينة أو في مكان مفتوح هي حاسة أن هو في مجهود وفي بحر في بيسين في نشاط ولعب والولاد بيجوعوا فبتحضر كميات أكل أكبر من المعتاد ده حقيقي وده بيسبب إجهاد لسيدة المنزل وفي نفس الوقت الكميات دي ممكن بيحصل فيها فاقد عالي جدا لأنها مش كلها بتتاكل نصيحتي ليها إن هي تحضر قبل ما تسافر مجموعة من الأكلات زي مثلا الفراخ البنية تجيبها تتبلها تعمل الكفتة تكون مثلا مصبعة الكفتة سواء مشوية أو الكفتة اللي احنا بنحمرها وكلنا بنحب ناكلها محمرة تقدر تجهزها برضو تقدر تجهز البرجر اللي تجيب لحمة مفرومة وتعمل البرجر في البيت بدل ما تشتري أكلات جاهزة الحاجات دي كلها بتجيبها من لحمة طبعا من عند الجزار وتبتدي تحط لها الإضافات اللي هي بتحبها ونبتدي نجهزها ونجمدها عندي في الفريزر يعني أنا أخدها معايا مجمدة طبعا هو في حاجة اسمها الايس بوكس او الصندوق اللي هو بيشيل الحاجة ويحافظ على درجات حرارتها ياريت لو انا هاخد معايا اكل يكون الاكل محفوظ فيه لان طبعا احنا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هيؤدي الى فساد اللحمة اللي هي او البرجر ولكن أو الاهم من الاكل يا دكتور ان احنا نستمتع بالمصيف ان احنا طبعا نحاول نستمتع بالمصيف وانا لو طلع البلاج بلاش اخد معايا اكل بكميات كبيرة لأن الجو حر وأنا بقعد اليوم كله على البلاش فبالتالي أفضل لأن أنا أخذ مثلا حاجات جافة من الفرن زي اللي مثلا اللي هي مخبوزات مثلا مخبوزات بعجوة العجوة من الحاجات المفيدة جدا وغنية بالحديد وبتدي الأولاد طاقة ونشاط أثناء اللعب مخبوزات معينة أكون عاملة بيتزا مثلا واخداها ياريت الأكل ما يقعدش معايا في الشنطة بتاعة البحر أكتر من ساعتين ثلاثة عشان ما يفسدش كمان من الحاجات اللي تقدر ست البيت تاخدها تعمل فشار وتاخده معاها تعمل ترمس وتاخده معاها دي بتكون من الحاجات المسليات الصحية والمفيدة لصحة أبنائنا نرجع تاني لمطبخنا هي طبعا خدت الحاجة مجمدة معاها من القاهرة يدوبت في المصيف على قد إن هي هتبتدي تتعامل معاها وتطبخها التجهيز الأخير مثلا التجهيز الأخير تشوف هتعمل مع الحاجة رزة تعملها مكرونة ياكلوها بعيش تبقى انها الموضوع ما يستغرقش منها اكتر والنصيحه الاكبر يا دكتور ان هي الاكل وتجهيزات الاكل ما يخليهاش ياخدها من ولادها واستمتاعها مع ولادها في الاجازه وفي قربها منهم دي فرصة ان احنا نقعد مع بعض ونسمع بعض ونستمتع مع بعض مش كل واحد يكون مع نفسه في الموبايل او على السوشيال ميديا وسايب الدنيا والناس اللي حواليه بالعكس ياريت يعني ناخد من الزمن اللحظات الحلوة دي ونستمتع بيها ونتعامل ببساطة يا دكتور ونتعامل ببساطة ونتعامل بهدوء أعصاب في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف